بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا موصول بعون الله وتوفيقه هذه الليلة بالدروس السابقة في تيسير العزيز الحميد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. ونبدأ من حيث وقفنا في السابق، ونطلب من القارئ الفاضل مواصلة ذلك على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. نعم، هذا باب ما جاء في السحر. باب نعم ما جاء في السحر. وسبق أن استعرضنا بعض النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، إلى أن وصلنا إلى حكم الساحر، ما هو حده. أي نعم، فكما في هذا الأثر عن جندب قال: حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال: ضربة بالسيف. ونستمر مع النصوص في بيان حكمه. نعم، باب ما جاء في السحر. وكون المصنف يذكر السحر في كتاب التوحيد لعلاقة السحر بالشرك، وأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك، فمن هنا كانت العلاقة بكتاب التوحيد. وكما ذكر صاحب الشرح أن السحر يكون من أنواع الشرك، حيث لا يتأتى السحر بدونه، بدون الشرك. واستدل بما جاء في الحديث: ومن سحر فقد أشرك. ومن هنا يتبين علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. قال شيخ سليمان رحمه الله: هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، وقال بعد أن رواه: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة، ويروى عن الحسن أيضا. والصحيح عن جندب موقوف، انتهى. ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح غريب. ويروي، لعل أيضا إسماعيل هذا يروي عن حسن مثل الأول إسماعيل بن مسلم المكي. أي نعم. قال: ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف، انتهى. ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح غريب. وقال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدا، يعني البخاري، فقال: هذا لا شيء، وإسماعيل ضعيف جدا. وقال الذهبي في الكبائر: الصحيح أنه من قول جندب. وأشار مغلطاي إلى أنه وإن كان ضعيفا يتقوى بكثرة طرقه، وقال خرجه جمع منهم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى كثرة. نعم. قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ رحمه الله والصواب الحافظ بن حجر يعني في الإصابة، نعم، والصواب أنه غيره، فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين، عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد كما قاله ابن حبان. أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. روى ابن السكن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يضرب ضربة واحدة، يضرب يعني جندب يضرب الساحر ضربة واحدة فيكون أمة وحدة، يعني هذا الضارب لعله هكذا يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحدة، يعني هذا الضارب لأنه خولف، والوالي في وقته يعني سجنه لأنه افتات عليه، فأصبح أمة وحدة في إقامة هذا الحد. نعم. بريدة يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالقصة التي في حديث جندب، حديث آخر. بسم النص، ما جبت النص كامل لأن النص مشكل الآن. هو في مصنف عبد الرزاق إن شاء الله أنا. اللي أنا أعرفه أن يعني لأنه آخر الحديث فيكون أمة واحدة ما هو ظاهر، يضرب ضربة نفس هذا الذي يقيم الحد يضرب ضربة فيكون أمة واحدة. نعم، وتراجع هذه المسألة. قال يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. نعم. قوله حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء والتاء، يعني ضربة وضربه وكلاهما صحيح. نعم. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعا. يعني هذا حد الساحر حتى لو تاب. نعم، فكما في الحديث حده لأنه لا تعرف للساحر، حتى لو تاب لا يصدق أنه تاب، لا يصدق إذا كان صادقا فأمره لله عز وجل، فبينه وبين الله عز وجل، وإنما حده يعني قطع شره ولعدم الأمن ولعدم الثقة بتوبته. أي نعم، فيكون هذا حدا يقام عليه. نعم. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. نعم. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكنه لم يذكر قتل السحرة، ولفظه عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها من مجوس هجر. وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه. ورواه الترمذي والنسائي مختصرا، ورواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي مطولا، ورواه القطيعي في الجزء الثاني من فوائده بزيادة فقال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا عوف عن عمار مولى بني هاشم عن بجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اعرضوا على من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب، ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت، وإسناده حسن. نعم. قوله عن بجالة هو بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين، التميمي العنبري بصري ثقة. نعم. قوله: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة إلى آخره، صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك: لأن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم الساحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله. وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذا الساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم. ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم إذا علمت. والغالب أن الساحر يعني لو ادعى التوبة لا تعلم، قد لا يوثق بتوبته، وربما يكون قد أفسد، فأشبه ما يكون هذا حده، وإن كان قد صدق في توبته فبينه وبين الله لإزالة شره. نعم، شره متعدي، الساحر ليس مثل المشرك، المشرك شره مقصور عليه، فإذا تاب وأظهر التوحيد علم ذلك وعرف وشره مقصور عليه، لكن هذا الساحر شره متعدي، وقد لا يكون يعني لا يتيقن أنه تاب. على كل حال المسألة خلافية كما سمعنا، لكن الجمهور على أنه يقتل، الجمهور يقتل. أي نعم. من غير استتابة. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: الأول أصح لظاهر عمل الصحابة، فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها، وأما قياسه على المشرك فلا يصح، لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك، وكذلك لا يصح قياسه، يعني مشبه، هذا مشبه ملبس، نعم لا يعرف صدقه. نعم. وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، لأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة، أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا قبلت توبته. هذا هو الصحيح، مسألة حد، حتى لو تاب فالحد حده قتله، ضربه بالسيف، وإن كان صادقا فالله يقبل توبته، لكن بينه وبين الله. نعم. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة رضي الله عنها زوج أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها. ما معنى دبرتها؟ يعني اعتقتها عن دبر. ما معنى هذا أيضا؟ إذا توفيت، أي نعم، تكون معتقة. المدبر هو الذي يعتقه سيده إذا مات، يكون يخدمه في حياته، أي نعم، وإذا مات يكون عتيقا، أي نعم. قال: وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت. نعم. ورواه عبد الرزاق: وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة سنة 43، وماتت سنة 45 رضي الله عنه. نعم. قال: وكذلك صح عن جندب. المراد به هنا قطعا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، وهو جندب بن كعب ابن عبد الله. قال أبو حاتم: جندب بن كعب قاتل الساحر، ويقال جندب بن زهير، فجعلهما واحدا، وفرق بينهما ابن الكلبي وغيره. قال ابن عبد البر: ذكر الزبير أن جندب بن زهير قاتل الساحر، والصحيح أنه غيره. وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا. يعني سجنه الوليد لما قتله، سجنه على أساس أنه افتات عليه، أي نعم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أضرب ضربة واحدة يكون أمة واحدة، أي نعم. ها؟ سحرا، أي نعم. وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. جاء جندب مشتمل على السيف في اليوم الثاني وقال: إن كان صادقا فليحي نفسه، فقتله ليبطل سحره، وبطل سحره، أي نعم. وهذا أيضا يشبه قصة عند بعض الخلفاء، أن شخصا يعني يدعي أنه يقطع رأس الإنسان ويعيده، فجعلوها مثل يعني النكتة أو مثل، مما أعجزوه به قالوا نبدأ بهذا الساحر نقطع رأسه فيعيد رأس نفسه. أي نعم، الله المستعان. فانتهى. نعم. قال: ورواه البيهقي في الدلائل مطولا، وفيه: فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، ورآه رجل صالح من المهاجرين. أي نعم، يعني من الصحابة. نعم. فنظر إليه، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه، فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه، وقال: إن كان صادقا فليحي نفسه، فأمر به الوليد فسجن. وذكر القصة بتمامها، ولها طرق كثيرة. نعم، عند هذه القصة يعني من طرقها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. نعم. نعم. قوله: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب الدجال في آخر الزمان يستعمل هذا السحر، يخرج إليه شاب من أصلح أهل المدينة فيناظره هذا الشاب، أو مسالح الدجال تأخذ الشاب إليه وهو يدعي الربوبية، يدعي أنه رب الناس، فيقتله يعني فيما يرى الناس، ويقطعه نصفين ويمشي بين نصفين، ثم يأمره فيقوم ويقول هذا الشاب: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الأعور الدجال، أو أنت الدجال الكذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد حينئذ أن يقتله ولا يسلط عليه، ويأخذه برجليه ويديه فيرميه في النار التي يرى الناس أنها نارا، الدجال يأتي بنار وجنة، وهي في حقيقتها جنة. أي نعم، لأن الدجال يعني من شدة الفتنة ومن شدة البلاء أنه يأتي بنار فيما يرى الناس، ويأتي بجنة. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتحم الذي يرى أنه نارا فإنه جنة. أي نعم. والدجال من ما يعني من أشد السحرة، والسحر أصله من اليهود، شيعة الدجال من اليهود. أي نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. وقوله عن ثلاثة، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، والله أعلم. أي نعم، هذا هو حكم الساحر، هذا هو التحقيق في حكم الساحر. خلاصة أن الساحر حده ضربة بالسيف ولا يستتاب، ويعتبر حدا، وإن تاب فيما بينه وبين الله فأمره لله عز وجل، لكن هذه التوبة لا تسقط الحد عنه. ولله الحمد في هذه البلاد يقام هذا الحد على الساحر إذا ثبتت جريمة السحر على شخص، فإنه يقتل ولله الحمد لقطع شره ومحو فساده، فسأل الله الثبات. نعم. أي نعم، الحدود لا تقام إلا من قبل ولي الأمر. حفصة صحابية أم المؤمنين رضي الله عنها نفذت حكما نبويا لا يخالف فيه ولي الأمر في وقتها، ولي الأمر يعني في وقتها. أي نعم، ثم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا نظن أنها يعني وهي أم المؤمنين ترتكب مخالفة، هي تستفتى، يستفتيها ولي الأمر أي نعم فيما يشكل عليه من أمرها. أي نعم، متى توفيت حفصة؟ سنة 45، في زمن من؟ في زمن معاوية رضي الله عنه. نعم، لأن الأمة اجتمعت عليه عام 40، وسمي عام 40 عام الجماعة. أي نعم، فيتوفي سنة 45. متى أمرت بقتل هذه الساحرة. على كل حال يحتاج المسألة إلى معرفة التاريخ. أي نعم. ثم يعني لا نظن أن السنة يضرب بعضها ببعض وأن الصحابة يخالف بعضهم بعضا، إنما الذي يعني نعلمه من فعل حفصة وعمر وجندب أنهم نفذوا سنة وهم صحابة يستفتون في مثل هذه الأحكام، ولعلها من باب الحسبة، يعني الذي فعله جندب من باب الحسبة. ولهذا يعني ننظر أن الوليد سجنه لأنه رأى أن في هذا الفعل افتياتا عليه، بينما قد لا يحق له أن يسجنه لأن ما فعله هو حسبة. أي نعم. والحسبة مضبوطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن لا بد أن تكون من صاحب الحسبة حقيقة، من ولا يترتب على التغيير وجود منكر أو زيادة هذا المنكر، بل لا بد من أن يكون التغيير محكوما بالقدرة العلمية والقدرة العملية. إذا حصلت القدرة العلمية والقدرة العملية ولم يترتب على هذا فساد، فكل شخص مسلم مطلوب منه هذا. أي نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا يحتاج في مثل هذا إلى الإذن، لأن أو الإذن ولي الأمر، لأن ولي الأمر يعني في مثل هذه الأمور هو اسمه ولي الأمر، والأمر هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام. فولي الأمر يشد من أجر قيامه، يشد من يعني ويرسخ قيام هذا الأمر، إنما يتدخل ولي الأمر فيما لو حصلت مفسدة. ولي الأمر يتدخل هنا لمنع المفسدة ولمنع الفوضى ولمنع الشرور التي تكون أكبر من هذا الأمر. أي نعم. وهذه البلاد ولله الحمد تمتاز بقيام الحسبة على أشدها، لكن بشرط أن تكون يعني مقيدة بالإمكان وبالقدرة وبعدم ترتب الفساد. يعني إذا غير المنكر يغيره بالمعروف لا يغيره بمنكر. وهنا إذا كان تغيير المنكر يترتب عليه منكر أشد يحرم تغيير المنكر، إذا كان يترتب عليه منكر مساوي أيضا لا ينبغي. إذا كان يزول أو يخف، يزول هذا المنكر أو يخف من غير يعني مفسدة، من غير فتنة، فهذا يجب يتعين. من رأى منكم عام منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، والاستطاعة هنا يعني ما يستطيع أن يغير المنكر إذا كان يترتب عليه منكر مثله، أو كان المنكر لا يزول، هذا هو لا يستطيع، فكيف يعني يكلف نفسه ما لا يطيق، وكيف يفعل فعلا يترتب عليه سوءا وفسادا؟ لا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا. إذا فعل مسلم مثل هذا الفعل يعتبر أحمق. أذكر قصة يذكرها لنا شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد، عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، في بداية ظهور الملك عبد العزيز رحمه الله في الرياض، جاء نصراني وله شوارب طويلة، يعني معاهد نصراني له ذمة، معاهد هو له شوارب طويلة، وصار يمشي في السوق، فرجال أحد رجال الحسبة هو لا يعرف طرحه أرضا وصار ينتف شاربه. هو ما يعرف أن هذا نصراني يجب أن يدعى إلى الإسلام أولا. أي نعم. فهذه صور من الصور التي عالجها مشايخ الدعوة، عالجها الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمة الله عليه شيخ الإسلام في وقته، وأخبره بأن هذا الفعل أحمق. أي نعم، يعني أنت تزيل أمرا. أي نعم. وهذا الرجل يحتاج إلى أن يسلم حتى يطالب ببقية الفروع. أنا كل هذه خلاصة القصة، يعني ذكر على الشيخ عبد الله بن حميد وهو ربما يكون يعني سمع أو رأى أو شاهد. أي نعم. وهي قصة معروفة لها تفاصيل لا داعي لذكر تفاصيلها فيه، لكن هذا مثل أريده للحمق الذي يرتكب أحيانا من باب الاجتهاد والحرص، لكن إذا كان جاهلا أي نعم يرتكب مثل هذا. نعم. ها؟ حفصة رضي الله عنها هي سيدة الجارية، يعني لها سلطان على الجارية بحيث أنه لا يترتب المفسدة. هنا يعارض ما قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، قد لكن أي نعم. نعم نعم استمر الباب الآخر. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر، لا يزال الموضوع متصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ بالباب الجديد يحسن هذا سؤال في الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يعرف أن أحدا ساحر؟ على كل حال لا نحكم عليه إلا إذا تيقن أنه ساحر إقراره أو باعترافه أو نعم. فإذا يعني تبجح بأنه ساحر أو أقر أو ثبت عليه بالطرق الشرعية المثبتة أنه ساحر نعرف أنه ساحر. أي نعم. ماذا نفعل بالسحرة والسواحر في البلدان التي لا تقام فيها الشريعة الإسلامية؟ تقام الشريعة الإسلامية أولا ثم يأتي حكم السحرة، الله المستعان. نسعى لإقامة الشريعة أولا. أي نعم. هذا نخشى أن نرتكب حمقا وفتنة. أي نعم فعلا، يعني مثل المثال الذي ذكرت لكم، يقام الأصل ثم أين تقام الأمور المترتبة عليه. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. نعم. هذه أنواع من السحر، هذه أنواع من السحر. النوع الأول: العيافة والطرق والطيرة، هذه من الجبت أي من السحر. والعيافة زجر الطير، فإن تيامنت تفاءل وإن تشاءمت تشاءم. قد يوافق القدر فيفتن فيكون قد سحر عن هذا الطريق، أي نعم، ويفعلون هذا. والطرق الخط يخط في الأرض، بعض العرافين يخطون في الأرض أو في الفنجال أو في الكف، أي نعم، وبموجب هذه أو بما يعطيه خياله عن هذا التخطيط يتحدث، وقد يوافق كلامه، أي نعم، أو أن الشيطان يخبره ببعض الأمور التي يتحدث عنها فيتحدث وفق ما أخبره الشيطان، فهذا المخبر المسكين يستسلم، وهذا نوع من السحر، يستسلم لهذا المخبر، لهذا الخطاط الذي يخط في الرمل، أي نعم، ويخط في الرمل، ويكون الشيطان قد أخبره عن هذا الشخص الذي أتى إليه فيتحدث عن أحواله ويقول أنتم وضعكم كذا وبابكم كذا وصفة زوجتك كذا وأهلك يفعلون كذا، فالمسكين هذا يستسلم له ويصبح طوع، نعم، طوع أمره. هذا السحر، هذا حقيقة السحر، يعني أي نعم، ها هو لا يأتي بعلم، لا، الشيطان عذب الله وإياك منه، ليس عادته عادة الإنس، الإنس يحجبه الجدار وله حدود، أما الشيطان فخلق آخر لا يحجبه جدار، وسريع، سريع يعرج وينزل ولا تحجبه جدر، والذي لا يحول بينك وبينه إلا اسم الله، بسم الله ستر ما بيننا وبين الجن، ما بيننا وبين الشياطين هو ستر الله، هو اسم الله عز وجل، ذكر الله، فقد لا يذكر الله فيضاجعه في فراشه، يشاركه في زوجته، نعم، إذا لم يسم الله، يشاركه في طعامه، يشاركه في بيته، لكن إذا سمى الله خنس، إذا تعرى في الحمام وسمى الله استتر منه بسم الله، أي نعم. هذا الشيطان في هذه المداخل يعرف ما لا يعرفه الإنس، ويقول لكل واحد قرين، قد يصطحب قرين هذا الكاهن الخطاط أو العراف مع قرين هذا الشخص، فيخبر هذا وهذا يخبر هذا، فيتحدث عما أخبره به الشيطان من لطائفه التي يطلع عليها من حال هذا الشخص، وهذا الشخص مسكين يظن أن هذا يعرف الغيب بمجرد تخطيطه أو بمجرد، حتى قال لي أحد الإخوة الفضلاء أنهم في الجنوب أحد الطواغيت يعني نصب نفسه عرافا، فصار يضع سجلا تأتيه المرأة الحامل فيكتب اسمها ويكتب بجانب اسمها أنها تلد ولدا، ثم يقول لها أنت تلدين بنتا، ثم تذهب بعد شهر تأتي ربما تكون ولدت ولد أو ولدت، إن ولدت بنت فهو على ما قال لها، وإن ولدت ولد تأتي وتقول أنا جبت ولد، يفتح السجل ويقول لا أنا كتبت ولد، أنت غلطانة، شوف السجل. من هذه الحيل تستسلم، لا هذا يعني شيء، هو أساس السحر الكذب، هو الكذب، خفة اليد أنها تسعى، هو الكذب. والجبت قال حسن رنة الشيطان سناده جيد. هذه من أنواع السحر التي ذكرها الشيخ هنا. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الحقيقة مسألة النجوم مسألة يعني أيضا فيها فتنة، لأن يعني معرفة سير النجوم واعتقاد أنها لها تأثير في الحوادث الكونية في الأرضية قد يتوافق، قد يحصل توافق فيظن هذا أن للنجوم تأثيرا في الحقيقة، فإذا أتقن معرفة يعني سير النجوم وربطها بالحوادث الأرضية أصبح ساحرا، وهو ليس حقيقة، ليس للنجوم تأثير، إنما التأثير كله لله، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله عز وجل، لكن قد يتوافق مع القدر فيصبح فتنة، كمن يذهب إلى ولي ويدعو عنده فيستجاب له فتكون فتنة له، يعني يزيده بلاء ويزيده فتنة وتعلق بهذا المخلوق من دون الله عز وجل، ومن هنا يعني أصبح مسحورا. فأنا تسحر حينما يقرر ربنا تبارك وتعالى التوحيد، توحيد الربوبية الذي أقروا به، يحتج عليهم في ختام الآية ويقول فأنا تسحر. أين فالنجوم أيضا، يعني الاشتغال بالنجوم فتنة كالاشتغال بالصيد وكذا، فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. شوف الحظ والنصيب اللي ينشر بعض الجرائد، العقرب ولا كذا، أي نعم، يضع الواحد يغمض عيونه ويحط يده على برج من الأبراج يصير هو حظه فتنة. أي نعم، قد توافق، قد يتعامل مع الناس على أساس هذا الحدس والتخمين وكله كذب، مثل الأباجات، يأتي لشخص مثلا اسمه حمد ثم يأتي إلى الحاء مثلا أبجد 1 2 3 إلى 10 ثم 10 20 إلى آخره، لكن يأخذ عدد الحروف مثلا حمد كم يعني عدد الحاء، حطي كم عددها في الأبجدية، احسبها. أي نعم، الحاصل أنه يجمع العدد للحروف الثلاثة فيوزعه على حروف أخرى مقابلة، فقد يقابل حمد نحس، يعني في جمع الحروف الأخرى، فهذا بهواه يقول لا ظهر نصيبك كذا. أي نعم، أو بالعكس يقول ظهر نصيبك يعني يدل على الفأل فيعطيه ما يعطيه يكتسب. أي نعم، ودائما هم يسرقون الناس، يأتي أحدهم ويقول الله أنا رأيتك في المنام، أنا رأيتك كذا وكذا، هذا نوع من يعني تشويش ونوع من السحر ونوع من الدجل. أي نعم، وللنساء من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ظهر تأثيره أو لم يظهر تأثيره، لأنه اعتقد، تعلق قلبه بهذا، عمده إلى هذا الفعل جعل قلبه متعلق بهذه العقدة، يعقد خيط مثلا من الخيوط، نرى بعض الزوار يأتي بخيط أو يأتون بخيط أو يأتي بحبوب من حبوب الحنطة ويقف عند الباب ويقف عند أي محل، وكل من جاء قال له اعقد عقدة وانفث فيها، هذا نوع ضرب من السحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، لأنه تعلق قلبه أي نعم بهذه العقدة من دون الله عز وجل ويكون قد سحر. أي نعم، ومن سحر فقد أشرك لأنه تعلق قلبه بهذا، ومن تعلق شيئا وكل إليه، أساس السحر الكذب والتعلق بغير الله. نعم، أحسنت. نعم، وسيأتي سؤال للأخوة. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ملعب هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. لأن النمام يفرق بين الأحبة بالكذب بالدجل، يعني يوهم هذا ويوهم هذا، فبسبب كذبه وإيهامه يبغض بعضهما بعضا ويتفرق بعض، ومن هنا هذا من نوع السحر باب هاروت وماروت، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذه النميمة أيضا هي من نوع من أنواع السحر، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم، يعني ذكر الذهبي في كتاب الكبائر عند كلامه على النميمة وآثر النميمة، ذكر حكاية هي وإن لم تثبت سندا لكنها في الحقيقة يعني تحكي واقعة، وربما تكون أفضل أو أحب إلينا من التمثيليات الكاذبة. أي نعم، أن رجلا اشترى عبدا فقيل له إنه نمام ونزلت قيمته، بسبب أنه نمام، فهذا استرخصه وقال ما دام يباع بثمن قليل أشتريه، ونميمته أتقيها أحذر منها، فاشتراه. ثم سعى هذا العبد هذا المملوك بينه وبين زوجته، الشيطان يأتي الشخص من نقطة ضعفه، فجاء إلى المرأة، جاء إلى الرجل أراد، لكنه لم يسمع منه، جاء إلى المرأة غزاها من نقطة ضعفها. ما هي نقطة ضعف المرأة؟ قال إن زوجك يحب أخرى، نعم، وعينه معلقة بغيرك، صدقت، لأن هذه نقطة ضعف دائمة في المرأة. فلما رآها صدقت، قال لكن أريد أن أصف لك وصفة تجعله يحبك ويكون كالخاتم في يدك لا ينظر في غيرك، ماذا تشير به؟ قال خذي الموسى إذا نام، وخذي من حلقه 7 شعرات وبخريها فإنه يحبك بعدها. فذهب إليه وقال إن زوجتك خائنة وستقتلك، لم يصدقه، قال إن لم تصدقني فتناوم لها، احذر أن تنف، تناوم لها وانظر ماذا تصنع. مسكينة أتت بالموس لما رأته ظنت أنه نام، أتت بالموس تعدو وبكل حماس، فلما أهوت على حلقه قام فقتلها، وجاء أهل المرأة فقتلوا، فقامت الحرب بين القبيلتين. هذا السحر، هذه النميمة، أي نعم، فالعظ القال بين الناس، التفريق بين الحبيب وحبيبه، التفريق بين الأب وابنه، التفريق بين الأخ وأخيه، التفريق بين الزميل وزميله، بهذا الشكل، أي نعم، بالنميمة. لكن الدواء الاعتصام بالكتاب والسنة والتثبت إلى آخر، يعني هذه كلها تعتبر من أنواع السحر. إن من البيان لسحرا، البيان الذي يعني يقلب الحق باطلا أو الباطل حقا، لا شك أن هذا يعني يعتبر من السحر، وهذا يحصل عند بعض الناس عنده قوة تأثير وقوة تعبير فيؤثر، نعم يؤثر، لكنه يعني يقلب الحق باطلا والباطل حقا. شوف بعض المحامين المتخرسين كيف يتصدى لقضية ربما تكون هذه القضية يعني هو يعلم أنها ليس صاحبها محقا، لكن بقوة بيانه وبقوة بلاغته يعني حججه القوية قد يكسب القضية. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال إنني بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فهي قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يوحى إليه، لماذا؟ لأن يسن لنا عليه الصلاة والسلام، يسن لنا، ولأننا قد نتعرض لمثل هذا، قد تأخذنا البلاغة، قد يأخذنا يعني الكلام البليغ، أي نعم، فنتصور الباطل حقا والحق باطلا، نصدق الكاذب ونكذب الصادق ونقع في المحظور. هذا هو السحر، هذا حقيقة السحر، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. النبي صلى الله عليه وسلم وقد سحر بأشد أنواع السحر حتى كان يخيل إليه أنه يأتي أهل وما يأتي، يفعل الشيء وما يفعل، لكن لم يؤثر السحر على رسالته عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم كما قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس، في بلاغ الرسالة ومحفوظ عليه الصلاة والسلام، محروس ومحروس ما يبلغ به، وهو معصوم في بلاغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. فبهذا البيان الموجز يتبين كيف أن هذه الأنواع من أنواع السحر، والشارح رحمه الله سيفصل لنا تفصيلا أكثر. نعود إلى الشرح، فنعم نتتبع القارئ في عرضه لنا شرح الشيخ، بارك الله في الجميع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء، وعدوها من كرامات الأولياء، وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلاءة والنصر أحياء وأمواتا. بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف المطلق في الملك، ولا بد من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله، من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق. فاعلم أنه ليس كل من جرى على يديه شيء من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله تعالى، لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع. وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة، كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم، فيطيرون بهم في الهواء ويمشون بهم على الماء ويأتونهم بالطعام والشراب والدراهم. نعم، يسرقون لهم الشياطين، يسرقون لهم، يحملونهم. نعم، ولكن ما يفعلون ذلك بهم إلا إذا ذبحوا لهم وأشركوا به. نعم. وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدوية، كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج. يدهن نفسه يعني بمثل هذا الدهن، ها؟ أي نعم، فيدخل. الآن فيه الدفاع المدني يلبس بدل ضد النار. أي نعم، فمن هذا النوع قد يعني يشبه للناس أنه يدخل النار ولا يحترق، وأن هذا من كراماته، وهو كذاب، حتى يضل الناس ويدجل عليهم وأنه ولي. أي نعم، كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج، وقد يكون برؤيا صادقة فيها ما يستدل بها على وقوع ما لم يقع. وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه. وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر. هذا يحصل. نعم، طيرة يتطير الإنسان فتوافق القدر فتكون فتنة. نعم، وتقع كما أخبر. وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى، وقد يكون ذلك استدراجا. هو في الحقيقة الرمل والضرب بالحصى الغالب أنه ليس علما. أي نعم، ليس علما، لكنه قد تخدم فيه الشياطين، قد تخدم فيه الشياطين، ويكون يعني مصدره الشيطان بأمور ليس من خوارق عادة الشيطان، إنما هي من خوارق عادة الإنس، فيستغرب الإنس، يأتيه شيء خارق لعادته يستغرب. يعني كان الأوائل لو حدثناهم عما حدث من المخترعات العصرية لقالوا هذا سحر. أين؟ يعني حينما يسمعون المذياع، أنا أعرف أول ما بدأ المذياع كان بعضهم من الصلحاء يقولون هذا سحر، كيف يتكلم؟ وبعضهم يفتح ويأتي من خلف المذياع ينظر هل فيه رجل أو ما فيه رجل، حقيقة يعني. فمن جهل شيئا أنكره حتى يتعود عليه فيصبح عينا. لكن أنا أقصد أنه قد يكون من خوارق عادة الإنس ما ليس من خوارق عادة الجن، وخلق الله عز وجل ما يعلم جنود ربك إلا هو. أي نعم، إنما الفرق بين مخرقة الساحر وآية النبي أن آية النبي هي ليست من خوارق عادة الله، هي من سنة الله عز وجل، وهي آية مرتبطة بالله عز وجل ليست في مقدور من سواه. هذه هي التي سميت المعجزة، وهي آية على صدق النبي، أنها ليست في مقدور من سوى الله، ليست في مقدور الملائكة، ليست في مقدور الجن، ليست في مقدور الإنس، إنما هي من الآيات التي أو الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله، كفلق القمر نصفين، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العزيز المتحدى الذي تحدى الله به أرباب الفصاحة أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة، وما زال التحدي باقيا إلى يوم القيامة. أي نعم، كلام الله منه بدأ وإليه يعود. هذا الآية، آيات الله الكونية، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أي نعم، يعني خرق العادة بآية أو بفعل أو بآية متلوة منزلة ليست من مقدور غير الله عز وجل، هذه هي يعني آية النبي، وهي معجزة. ومعروف الفرق بينها وبين مخرقة الساحر، مخرقة الساحر لا تخرج عن أن تكون، إن لم تكن من عادات الإنس ومما يعرفه الإنس، تكون أيضا من شيء عادي عند الجن أو عند الشياطين. إيه نعم. إيه ها؟ أها نعم نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. يعني عصا موسى لما الله سبحانه وتعالى حولها حية، يعني عرف السحرة أنفسهم أن هذا ليس من سحرهم، أن هذا ليس من سحرهم، نعم، إنما هذا آية من رب العالمين، وهم أول من آمن لأنهم يعرفون الفن، يعرفون الفن ليس من فنهم، ليس من سحرهم. نعم، فتح الله عليك، نعم، ما في شك. نعم، ولهذا أرباب الفصاحة العرب هم أول من سجد لما سمعوا القرآن، لأنهم عرفوا أن هذا يعني ليس بشعر شاعر، وليس بزنزنة كاهن، وليس بزمزمة الجن، وليس بسجع كاهن، ولا بشعر شاعر، ولكنه يعني كلام. الله أكبر، الله أكبر. هذا الأخ السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أرد عليه ويقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بدءا وختاما. يقول: هل الذي يقول أعطيني بعض من المال أفتح لك الكتاب وأقول لك ماذا يحدث لك، والذي يقرأ الكف والذي يقرأ ما في الفنجان، هل هذا يعتبر ساحر أو كاهن؟ هذا يعني من أنواع السحر، هذا الفعل الذي يفعله من أنواع السحر، قد يقال عراف أو يقال كاهن. أي نعم، يدعي المعرفة وهو كاذب. أي نعم، وهذا العمل من أعمال السحر لا شك في هذا، هذا من نوع الدجل ينبغي الحذر منه، أي من الشعوذة. نعم، هذا سؤال مهم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما ذكر المؤلف النميمة في معرض السحر، إذن هي من أقسام السحر، فهل يقتل النمام كما يقتل الساحر حدا؟ تفيدوننا مشكورا. لا، النمام لا يقتل إلا إذا يعني أصبح شره لا يمنع إلا بالقتل، إنما يعزر ويمنع، يعزر بما يمنع شره، لكن لو أصبح يعني شره لا يمنع إلا بالقتل، فقد يرى الإمام أو ولي الأمر أن يقتله تعزيرا إذا كان مستفحلا ولا ينفع إلا لا يمتنع شره إلا بهذا، ويسبب دائما يسبب الفتنة بين الناس والاقتتال. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين الطيرة والعيافة؟ هي الطيرة زجر الطير، فإذا مثلا كانت عادة في الجاهلية يفعلون إذا خرج من بيت زجر الطير، فإذا اتجه يمينا تفاءل ومضى لحاجته، وإذا اتجه شمالا تشاءم ورجع إلى بيته عن حاجته، فإذا تطيرت فامضي. أي نعم. والعيافة هي من هذا النوع أيضا، من نوع الطيرة، كأن يتشاءم بشيء من غير زجر طير، أو يعني يتفاءل بشيء ويربط ما يحصل له من نجح في هذا الشيء، وهذا الشيء لا نجح فيه ولا يعني ولا خسارة، إنما الخير والشر كله بيد الله عز وجل. ينبغي أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله ويمضي ولا ترده الطيرة، لأنها ليست بشيء، الأمر كله بيد الله. إذا حصل في نفسه شيء يقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات سواك. أي نعم. قال هل معرفة أنه سيقع كسوف يوم كذا من شهر كذا يعد من التنجيم؟ لا، هذا لا يعد من التنجيم، لأنهم يعرفون الكسوف عن طريقة حسابية مشهودة، هم لا يدعون علم الغيب، إنما يقولون يعني بالحساب يعني كما هي سنة الله الكونية، ولهذا دائما يقولون بمشيئة الله، لكن حسب السنة الكونية المعروفة يعني طريقة حسابية يعرفون متى يحصل الخسوف ومتى يحصل الكسوف، هذا عن طريق الحساب وليس من التنجيم، لأن التنجيم هو ادعاء علم الغيب. التنجيم يعني أو الكهانة ادعاء علم الغيب، أنه يعلم الغيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدقوا، يعني لو وافق قولهم الصدق الحقيقة أنهم يكذبون، لأنهم يدعون أنهم يعلمون الغيب وهم لا يعلمون الغيب. لو مثلا أصحاب الأرصاد وكذا يعني قبل أن يبينوا لنا هذه الطريقة التي يتوصلون بها إلى معرفة وقت الكسوف ووقت الخسوف، كما يعرفون تماما وقت الغروب متى، يعني في الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية تغرب الشمس، في الدقيقة الفلانية والساعة الفلانية تطلع الشمس، هل نقول هذا تماما مثله معرفة الكسوف ومعرفة الخسوف؟ يعني هذا أمر واضح، لكن لو جاء يعني في ودعا أنه يعرف الغيب أو يعلم الغيب، فدعواه أنه يعلم الغيب هو الذي أدخله في المحذور. لو أن شخصا أعطي ذكاء وأعطي يعني دقة في التصرف وفي الاحتيال، فأراد أن يضفي على نفسه هالة وأنه يعلم الغيب بهذا، هنا وقع في المحذور. أي نعم. ولهذا فرق بين الدجال وبين عيسى، عيسى يقول بإذن الله، حي الموتى بإذن الله، هذا أمر الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يفعله، يخبر عن المغيبات بما أخبره الله. أما الدجال فبالعكس، يقول إنه ربهم، هو الذي يتصرف وهو الذي يخلق وهو الذي يحيي ويموت، فهذا صادق وهذا كاذب، الفرق بينهما الصدق والكذب. أي نعم. سؤال يعني يقول ذهب رجل إلى الحرب وبلغ زوجته أنه استشهد في الحرب وأخذت فترة العدة، وبعد انتهاء العدة تزوجت رجل آخر، وبعد فترة عاد الرجل الذي قيل إنه استشهد، فما الحكم في ذلك؟ الذي يخير زوجها يعني يخير تعتد، يعني هي تكون بائن، حكمها إذا تبين زوجها تصبح بائنا. أي نعم. فتخير، إما هو يخير إما أن يعني تعود إليه بعد عدتها، وإما أن يبقيها مع زوجها الذي تزوجته. إيه نعم، زوجة ما تخير في هذا، والله أعلم. إذا كان هناك في بلدي هذا الأخ يعني مرجع قضائي فيرجع إليه في هذه المسألة لئلا يحصل، يعني يقول عند الإحرام بدء مناسك العمرة هل الساعة الشخصية أو دبلة الزواج يعتبر محيطا فيحرم لبسها أثناء العمرة؟ يعني ما يحتاج إليه كالساعة والنظارة وما شابه ذلك لا يعتبر من محظورات الإحرام. مسألة الدبلة فما أدري، يعني دبلة إذا لم يكن على سبيل التختم، أي نعم، ويكون أيضا لا يكون ذهبا ولا يكون كثيرا من الفضة، بل يكون يعني بما يقارب ما ذكره العلماء في حد الخاتم، وأنه لا يزيد على درهم من فضة. أي نعم، إذا كان على سبيل التختم أرجو أن لا يكون يكون من اللباس المباح. أما إذا كان هذه الدبلة يعني يعلق بها أمور كما نسمع من أنها تعتبر رباط الوثيق بين الرجل وخطيبته أو بين الرجل وزوجته، ولهذا إذا خلع الدبلة غضبت وتشاءمت أو هو كذلك بالعكس، فهذا أمر يعتبر يعني مما يتعلق بالدرس، وتعلق بغير الله لا ينبغي التعلق به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول انتظر أن السؤال خارج نطاق هذه الحلقة. نعم، والدي شيخ كبير لا يتحكم في البول والبراز، هل يجوز له عند الإحرام لبس ما هو حافظ مثل الأطفال؟ نعم، لكن ما دام أنه يعقل، إذا كان لا يعقل، أما إذا كان لا يتحكم في البول فقط نعم والبراز فهو من المعذورين، يجوز أن يعني يحفظ ويعتبر من باب الأحوط يفدى عنه فدية أذى، كقياسا على كعب بن عجرة لما أذاه هوام رأسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه، وأمره أن ينسك شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. فدية الأذى يخير بها بين 3 أشياء، إما أن يذبح شاة في يوزعها على مساكين الحرم لا يأكلوا منها، وبالمناسبة في قاعدة في الفدية وفي أن كل دم يتعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، كل دم يعني أو كل هدي أو فدية متعلقة بالإحرام أو بالحرم يعني محظورات الإحرام أو بواجبات الإحرام أو بالحرم من ارتكاب محظورات الإحرام في الحرم فمحله، أو مهدى للحرم فمحله الحرم، هذا محله المكان. أي نعم، فمحله الحرم هناك إذا كان فدية يذبح لمساكين الحرم ولا يؤكل منه شيئا ويوزع. هذا على كل حال نعود لجواب السائل، وأن هذا من المعذورين الذين لهم عذر دائم ينبغي أن يحفظ، وإذا فدى عنه فدية أذى على سبيل الاحتياط فهو حسن. ها؟ أي نعم، فدية الأذى مخير بين 3 أشياء، إما أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام.